السؤال العشرون يقول صفحة 163 و164 ذكر المؤلف بعض الاعتراضات والرد عليها، نود من حضراتكم التوضيح أكثر والشرح بصورة أسهل وجزاكم الله خير. القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى وذكر تعريف الإيمان وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأهل السنة حين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد وعمل يجعلون الإيمان هو مجموع هذه الثلاثة أشياء، يعني لا يصح لأحد إيمان حتى يأتي بهذه الثلاثة أشياء وهو الإيمان والقول والعمل. فهو من هنا يؤكد هذا ويرد في على من ينكر أو يخرج العمل من الإيمان، وذكر الأدلة ثم ذكر الاعتراضات التي قد تعترض على هذه الأدلة. فقال: فإن قيل ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه الواجب فعلها فيه، لا أنها من نفس الإيمان. هذا اعتراض الأول، يعني معنى الاعتراض أن من يخرج العمل عن الإيمان يقول هو من شرائع الإيمان، ويعني من شرائع الإيمان يعني كأنه يجعله من الواجبات واللوازم المرتبطة بالإيمان، ولكنها ليست من تعريف الإيمان. وأنا ذكرت كم يعني فيما سبق أن المقصود بهذه المسألة هو معنى الإيمان في الشرع وليس الأمور المرتبطة بالإيمان، لأن الأشاعرة مثلا والأحناف والماتريدية هؤلاء كلهم يجعلون الأعمال ليست من معنى الإيمان، وإنما يجعلونها من واجبات الإيمان أو من شرائع الإيمان أو من لوازم الإيمان، لكنها لا يجعلونها من معنى الإيمان. وهذا قلت إنه خلاف في التسمية، خلاف في التسمية وليس في الحكم، ولكن هذا الخلاف الذي في التسمية نتج عنه عدة أقوال مخالفة لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. من المخالفة أن الله جعل الأعمال من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال من الإيمان، فالله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر الأعمال التي هي صفات هؤلاء المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للغو معرضون إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، فجعله شعب كثيرة، منها القول ومنها الاعتقاد ومنها العمل. فالذي يقول العمل ليس من الإيمان هذا خالف النص الشرعي، هذه مخالفة. المخالفة الثانية أو المترتب على هذا القول إنكار زيادة الإيمان ونقصانه، لأن التصديق عندهم لا يزيد ولا ينقص. فإذا صدقت مثلا أن فلانا أبوه فلان فهذا ليس هناك أمر آخر أكثر من هذا التصديق، ولهذا يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أن الله تبارك وتعالى نص على الزيادة والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الزيادة، بل نص على النقص عليه الصلاة والسلام في قوله عن النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم إحداكن، وذكر بيان نقص الدين أنها تدع الصلاة أياما، أيام يعني حيضها. فهذا النقص عاد على الإيمان ودل على أن الإيمان ينقص بنقص الأعمال، فهذا ينكره كل من لا يدخل العمل في الإيمان، كما أنه يؤدي، يعني أنا أذكر هذه الأشياء حتى يتنبه إلى موطن الخلاف وأثر الخلاف، أن هذا يؤدي إلى أن الإنسان إذا أتى بالتصديق فهو مؤمن كامل الإيمان. لماذا؟ لأنه أتى بكل المطلوب وهو التصديق. ونحن نعلم أن أفجر الفجار من المسلمين من الذين ينتمون للإسلام هم مصدقون ويشهدون أن لا إله إلا محمد رسول الله، وقد يقع منه الصلاة وقد يقع منه الصيام وما إلى ذلك، ومع ذلك هو يعتبر من مرتكب الكبائر. فهؤلاء الذين يعتبرون الإيمان هو التصديق فقط يجعلون إيمان هذا الذي قد لا يصح من الخمر أو يعني يقتل أو يسرق أو يزني، يجعلون إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل مثل إيمان الملائكة. لماذا؟ لأن الإيمان جزئية واحدة هي المطلوبة شرعا في تحقيق الاسم وليس في الحكم، يعني أنه كما تقول ناجي عند الله عز وجل، لا، لا يقول أنه ينجو عند الله بالتصديق فقط، لا، بل يجب عليه أن يأتي بالعمل. فهذا الكلام الذي يذكره الشيخ هنا هو من هذا الباب، يقول: فإن قيل ذكر الصلاة أو ذكر الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف من شرائع الإيمان، يعني من أحكامه الواجب فعلها، لا أنها من نفس الإيمان. واعتراض آخر: أو نحمل ذلك على أنه سماه إيمانا على طريق المجاز، يعني أنه ليس إيمانا حقيقيا وإنما مجازا تسمى إيمان، أو نحمل ذلك على أنها من الإيمان، يعني دالة عليه بأنها يستدل بها على تصديقه. فهذه ثلاثة اعتراضات ذكرها القاضي أبو يعلى رحمه الله في بيان أن الإيمان ليس في في في قول من ينكر أن الأعمال داخلة في الإيمان، وأجاب عنها رحمه الله بقوله: أما قولك إنها من شرائع، فإن أردت به أنها من واجباته، فيعني أنها واجب في الإيمان في معنى الإيمان وليس في ملحقات الإيمان، لا، من في داخل الإيمان. قال: فهو معنى قولنا أنها من الإيمان، وأنه بوجودها يكمل إيمانه وبعدمها ينقص، فيحصل الخلاف بيننا في عبارة، يعني في اللفظ فقط، يبين هذا أن شرائع الشيء منه، ولهذا يقال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعة موسى عليه السلام، وذلك عبارة عن جميع أوامره ونواهيه. يعني أنك إذا قلت من شرائع الإيمان، طبعا هو يعلم القاضي أن هؤلاء الناس لا يقولون إنها من شرائع الإيمان التي هي منه، وإنما يجعلونها لاحقة لمعنى الإيمان وليست داخلة في معنى الإيمان، فلهذا يقال فيحصل الخلاف بيننا في عبارة، يعني في لفظ فقط، هذا مراده. ثم قال: وأما قولهم إننا نحمله على أنه دال على الإيمان فلا يصح، لأن هذه الأفعال توجد من الكافر ولا تدل على إيمان، يعني أن الأفعال هذه مثل الصلاة والزكاة يقولون ليست من الإيمان وإنما تدل على الإيمان، وهذا من أقوالهم، لكن هذا قول غير صحيح. لماذا؟ لأننا نجد أن الكافر قد يصلي وقد يزكي وقد يحج وهو كافر، مثل المنافق، المنافق يقع منه الصلاة والزكاة والصيام وما إلى ذلك وهو لا يؤمن بالله، فهذا لا تصح، لا تدل على إيمانه، يعني حين يصلي لا يدل ذلك على إيمانه إذا كان منافقا، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لم يصلي لله عز وجل ولم يؤمن بالله أصلا. ثم قال: وأما حمله، يعني الاعتراض الثالث، وأما حمله على المجاز فالأصل في كلام الله تعالى الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى دليل، ولأنه قال في بعضها أولئك، يعني في بعض النصوص، أولئك هم المؤمنون حقا، وهذا تأكيد بوصفه الإيمان بذلك، يعني قوله إن من قال نحمل هذه النصوص التي دلت على أن العمل من الإيمان على المجاز، والمجاز هو استخدام اللفظ في غير ما وضع له أصلا ولكن بقرينة، فالشيخ هنا رد عليهم فقال: فالأصل في كلام الله الحقيقة، يعني كلام الله تبارك وتعالى لا يجوز حمله على المجاز هكذا، إذا جاءك شيء يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله تقول هذا مجاز؟ لا، كلام الله على الحقيقة يحمل، لكن لو جاءت قرينة تدل على أن الكلام لا يصح حمله على الحقيقة، مثل قول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها. طبعا هذه فيها مسألة طويلة عريضة في مسألة الخلاف في المجاز، هل يوجد في القرآن أم لا يوجد في القرآن، لأن بعض أهل العلم ينكر أن المجاز موجود في القرآن. لماذا؟ لأن هذه الصياغات هي صياغات عربية يستخدمها العرب، فليست مجازا ولم توضع أصلا، هذه الكلمات لم توضع على غير ما وضعت له أصلا، هذه وضعت هكذا أصلا. فلما يقول الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، فلا يقصد بالقرية الجدران، إنما يقصد الناس الذين يسكنون القرية. المهم أن كلام القاضي رحمه الله تعالى هنا يرد على من يقول بالمجاز، قال: فالأصل في كلام الله الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى دليل حتى تعتبر أن الكلام مجاز، لابد أن يكون هناك قرينة تصرف عن الوضع الأصلي. ولأنه قال في بعض هؤلاء هم المؤمنون حقا، يعني أكد أن المؤمنين هم هؤلاء الناس الذين وصفهم الله تبارك وتعالى في الآية، وهذا تأكيد بوصفه الإيمان بذلك، فينتفي بذلك المجاز.